ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. امر ابراهيم بسم الله. أراد أن يقول أن البيع مكروه قولا واحدا في المذهب، والشراء فيه أقوال، كأنه قال أنه لا يكره، وإذا اشتريته كأنك أنقذته من الابتذال، أن عرضه للبيع فيه ابتذال. ولذا والله أعلم أن من قصد التجارة فيه كراهة شديدة، لكن لو عرضه كما تعرض الكتب والقصد منه تسهيل للناس فبحسب النية، وقد يكون هذا إن شاء الله مما يؤجر عليه. أما ينقصه الكسب وتحشر غالبا تحشن المصاحف بطريقة غير محترمة، وتخزينها في مخازنهم رأيناها بطريقة لا تليق بكتاب الله عز وجل، حتى أن من يدخل ويأتي من المخزن المستودع في المصاحف تجد يضع الأوراق والأخريج من قدميه، دل على أن هؤلاء إنما يقصدون التجارة فقط. التجارة فيه بهذا النوع فالقول قول من حرمه صواب، لا يجب بيعه. لكن لو عرض على أنه تسهيل للناس وتوفيق للقراءة وتيسير لها وتعليم الناس كتاب الله عز وجل وتعليم الأحكام فهذا جائز. ثم قالوا في الشراء أن شراءه إنقاذ له، وقد كنا نرى قبل إنشاء المجمع المصاحف هذه أن تأتي المصاحف من الخارج ويعرضها الباعة على عربات أحيانا غير نظيفة، وأحيانا يضعون فرش يضعونها في الأسواق قبيل الصلوات ولا يصلون العياذ بالله. مثل هذا كان أولى بالمنع، كتاب الله عز وجل إلى حد هذا الابتذال. فمن قال أنه لا يجوز فله وجه، لكن الشاهد أن من اشتراه فلا كراهة في شرائه، ومن باعه فلا يقصد بعينه التجارة، إنما يقصد بهذا الكتاب تسهيل للناس لقراءته وتعلمه، فبذلك يؤجر يكون الجواز فيه. نعم. الإبدال لا، الإبدال أن تستبدل مصحف بمصحف مصحف بمصحفين هذا جائز، ما في سنة ليس ابتداءً. نعم. أن أراد أن يستدل بمن قال البيع والشراء والإبدال كله لا يجوز، أراد أن يستدل له بهذه المعاني، لما اعترضوا عليه قال كيف الأسير تبذل المال والأسير حر، إذا كان في أيدي الكفار لا بد من إنقاذه وتشتريه منه، هذا إنقاذ للمسلم. أراد أن يقول لا، هناك فارق بين الأسير وبين المصحف. نعم. هذا صحيح قول واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصاحف إلى بلاد العدو، إذا كان بلد فيها محارب المسلمين ما تستغفر بالمصحف إليهم، لأنه ينتهكونه لأنه فيه جهاد. وقد رأينا بعض الناس له علاقة ببعض الكفرة تجارية وغير تجارية فيحاول أن يهديه مصحف، هذا لعدم علمه ينبه، فإذا نبه وعلم أن هذا لا يجوز ثم سعى إلى إرضاء الكافر فهو في خطر عظيم والعياذ بالله. نعم. قال أجرك هذا المصحف مدة شهر تقرأ فيه، قال أجارك البيع، أجارك البيع، والله أعلم أن الإجارة أشد كراهة أو تحريما من البيع، لأن البيع فيه شبهة أن القصد تملكته بدراهم فأبيعه بدراهم، قد يكون القصد منه الغلاف والورق وما إلى ذلك وتكلفة النقد، لكن الإجارة ما معناه؟ أراد أن يقول ليست كل العقود منهية عنها في المصاحف، إنما النهي في البيع، أما لو وقفته أو وهبته أو وصيت به فلا يصير فيه النهي. نعم. أن تحفظ لسحر القرآن بأجرة، فهذا جاز لأنه جهد وعمل، إذا كان كذلك ليس فيه بيع وليس فيه امتهان. طيب إذا استأجرت شخصا لكتابة المصحف، هل له أن يكتبه وهو محدث، يعني محدث بمعنى أنه ليس على طهارة، أن القرآن لا يمسه إلا طاهر بخلاف القراءة يقرأه ولو كان غير طاهر إلا إذا كان عن جنوب، الجناب الجنوب ما يقرأ القرآن، لكن إذا كان محدث غير متوضي ناقض الوضوء فهذا لا يمسه إنما يقرأه، فمن كتبه فهل له أن يكتبه وهو محدث؟ فإن كتبه عن ظهر قلب فهذا ما في حاجة، ليست أولى من القراءة، وإن كتبه نقلا عن مصحف يقلب الأوراق ويقال له لا توضأ أول. نعم. نقول أن النصارى كانوا أشهر الناس في الكتابة، شهرت فيهم الكتابة والقراءة، كانوا يتاجرون في كتابة المصاحف، يقول الصحابي بن عباس رأيناهم يكتبونها، يقول الكتابة ليست كالحمل ولهم أن يكتبوها ولو كان كافرا له أن يكتب المصاحف. نعم. من كتبها من المسلمين والنصارى، أضف إليها النصارى، ويأخذ الأجرة من كتبها من المسلمين والنصارى. نعم. لو وجد كتب سحر وكتب كفريات هل له أن يشتريها لأجل أن يمزقها ويحرقها؟ يقول نعم له أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك. ولو رأى خمرا هل له أن يشتريها ليريقها؟ يقول لا لا ليس له ذلك، الخمر لأنه فيه قبض، البيع فيه قبض، إذا قبضه فكأنما كانت تحت يده، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه وشاربها فكأنه حاملها يدخل في اللعنة، فإذا رأوا أنه لا يشتريها ليريقها وإنما يريقها إذا كان ذمي يمنع من بيعها أمام المسلمين، وإن كان مسلما أخذت قهرا عنه وأريقه. فيقول كذلك كتب الزندق والسفر له أن يشتريها لإغراقها وتمزيقها. نعم، هذا تعليل ضعيف، لأن بذل المال لا لأجل أن فيه ورق، إنما لأجل إنقاذ مضرة تلحق بالمسلمين. كما لو كان إنسان يشتمه كثيرا طويل اللسان ويتعرض الإنسان في عرضه فتعطيه شيء من الصدق ومن الزكاة، الزكاة ما تعطى من جهاده، الزكاة جعل الله لها أصنافا وتعطى لأصحابها يقصد بها وجه الله فقط، لأن الله أمرك بها، لا منة فيها ولا دفعا لحاجة ولا لغرض. لكن بخلاف هذه تريد أن تدفع الأذى عنك، فيجوز دفع الصدقة إليه ولا ما يجوز؟ جاز ولك أجر، فمن دفع الصدقة لحماية عرضه يجوز لك فيه أجر. بخلاف الصدقة الزكاة، لو دفعت الزكاة لحماية عرضك لا تؤجر عليها ولا تجزي، لا بد من دفع زكاة ثانية. إذا دفعت الزكاة، إذا دفعت الصدقة دفعت مالا لحماية عرضك، فتدفع المال لحماية عقول المسلمين ودينهم إذا قولا. فليس التعليل بأنك تدفع مال المال لإحراق كتب الزندقة لأن فيها ورق يقوم، لا، ليس هذا التعليل. إنما التعليل لأنك أنقذت المسلمين من مضرة تلحقهم بوجود هذا النوع من الكتب. نعم. إيش معنى يبطل؟ أراد أن يقول أنتم أجزتم شراء كتب الزندقة لحرقها، فنحن نورد عليكم مسألة تبطل لكم هذا القول. إيش معنى؟ الطالع أن نقضها، الأصل في أقوال الشريعة أن تضطرب، ما تأتي بمسألة تشد عنها، لو شدت مسألة عن تلك المسائل فاعلم أن ما قلته خطأ. فإذا كان في الشريعة وأردت مسألة أردت أن تنقض حديث فما يسمى نقضا، إنما يسمى استثناء أو حكم قائم مستقل. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المطعوم بجنسه إلا متساوي، فلا تبيع التمر بتمر إلا كيل بكيل، ما يصير كيلتين بكيلة. فإذا تبعت جبنا بجبن لا بد من التساوي. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا العرية أن يأتي إنسان لصاحب بستان ويشتري منه نخيلات من هذه لي، ثم يأتي الصيف ويأتي ليخرف التمر، فيتأذى راعي البستان من دخول هذا الرجل من خيلاته، فيقول أنا اشتريها منك وأدفع لك رطبا تمرا مقابلها. التمر الرطب في النخل والتمر في الأرض، والتساوي غير متحقق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيع الطعام بجنسه متساويا، لكن رخص في مثل هذا للحاجة. فأنت تخرص التمر كم هو وتقدر التمر بمثله، تخرص الرطب بمعنى أن تأتي بخارج فيقدر كم به، اشترط أن يكون في رطب خمسة أو ستة فيقدر بمثله تمر وتعطيه إياه. فهذه لا يقال أن هذه نقض لأصول الشريعة، لا، فهذا إما أن تقول هذه مستثنات أو تقول أصل قائم بنفسه. ابن عقيل ما الذي قال؟ قال قلتم أنه يجوز للإنسان أن يشتري كتب الزندقة ويتلفها، فنحن ننقض عليه، ننقض معنى نبطل هذا القول، لأن سنأتي بمسألة تبين أن ما ذهبتم إليه غير صحيح. ما هي المسألة؟ قال آلات لهم وآلات الموسيقى، لو شريتها لإتلافها لا يجوز، ولا يصح أن تقول فيها مالية، إن فيها خشب، والخشب هذا مال. يقول نحن ننقض عليكم بهذه، قد نقصه يكون صحيح لأجل أن تعليلهم خطأ. قراءته بالزندقة لا لأجل أنه مال، إنما لأجل أن حماية المسلمين هم ضرر، فلا يرد علينا نقض ابن عقيل. وإن جعلناه مالا كأن يقول كتب الزندقة فيها غلاف جيد مصنوع من جلد الغزال، ونحتاج هذا الغلاف إلى كتب أخرى، فندفع هذا المال لأن الورق له مالية، حجة هذا صحيح. تشتري تتلف ما فيه وتحتفظ بالجلد، قد يكون هذا صحيح. ولو اعترض علينا بآلات اللهو وقال آلات اللهو ليست فيها مالية متقومة فلا يصح، إلا لو وجدنا طنبور أو عود مصنوع من ميزان والخشب ذا خفيف وجيد ينفع في مسائل أخرى، فيقال نشتريه لأجل أن يتحلل ونأخذ هذا الخشب ونعمله في مسائل أخرى، قد يكون هذا لوجه فلا يرد هذا النقد. نقول هذه نقرره لطلبة العلم فقط، إلا العوام ما يستفيد من الكلام. نعم يا أخي. يشترط طيور لأجل أن تغرد، هل أصواتها يعتبر مال يصح أن ينفق عليه دراهم ولا ما يعتبر مال؟ قال هذا ليس بمال، ودفع الأموال في مثل هذا لا يكون. لكن المذهب يقول يجوز بيع الطير لقصد صوته، لأن الصوت صوت طبيعي ما صوت له، أن الأطيار من استمع إليها قد يستأنس بها وفيها زينة وفيها مرح، ولو تعمدت لأجل قصد الصوت فله وجه في دفع المال إليه. لكن هذا الطير الذي تدفع المال إليه أين تضعه؟ لابد أن تحبسه، فهل يجوز حبس الطير؟ والأصل أن الله أطلقه، ومكانه الطبيعي أن يذهب في الآفاق ويجول بين السماء والأرض ويلتقط رزقه الذي كتبه الله له. وأحيانا قد تنوح الحمامة في قفصها أو في خليتها، وإنما هي تبكي شجوا لأليب أو تبكو إلى الله من ذلك، وليست مرحا في هذا. فمن وضع النغاري والقمار والبلاد وما إلى ذلك لأجل أصواتها، فليست أصواتها هنا من باب الشجو الذي يكون فيه الطير مرح كما يشد على غصن الله، إنما هنا يبكي أحيانا ويحزن أحيانا ويهيئ أشواق أحيانا، فهو من ذاته يبكي من باب الأذى ودفع الأذى عنه وطلب التخلص. فحبسه من باب أذية الحيوان. إن علمت أنك تأتي بطير وتطلقه لأجل صوته في حديقتك فشراءه من هذا الباب على هذا الوجه جائز، يحترم وطلقه في الحديقة. أما أن تشتريه ثم تدعه في قفص وتحبسه فهذا لا يجوز. تقرأ لا تشتريكم تقيم فيه إن كان وفيه احتمالان بابن عقيل وفيه لا تصح الإجارة ولا يجوز بيع الحشرات. كذيك وقمري الديك غير الديك ديك يستفيد بها الإنسان لأنه تؤذن له بالأوقات، تعلمه بالأوقات، فتصرف في السحر وتصيب عند طلوع الفجر وهي ترى الملك فتصيب وتعرف. فالمستفيد من الإنسان لتعليم الأوقات، فمن استأجرها أو باعها لهذا الغرض لا نقص أنه ديك لأجل أن يلقح الإناث، ولا لقص أنه كذا، إنما قصد صوته لأجل أن ينبهه. هذا مقصد صحيح، ودفع الثمن فيه مقبول جائز والله أعلم. نعم. ولا يجوز بيع الحشرات والبيت ولا شيء منهما ولا سماع البهائم التي لا تصلح البيت ولا الكلب ولا الخنزير التي ولا الأسماك التي ولا يكون بيع الحشرات لأنه لا منفعة لها. ما يصح بيع الحشرات لا العقارب ولا الحيوانات الحيات ولا الأفاعي ولا الأوزار ولا ما يكون فيها لا نفع فيها لما لا يؤكل فما يصح بيعها فلا يجوز بيعها. لكن لو اشتراها لو طلبها بعض الناس لأجل ما فيها من سموم الأدوية قد يكون هذا له وجه يجوز بيعه من هذا الوجه. نعم. العنق والله أعلم أنا يعرفه من عاش مع البراري وما عاش مع النعم والإبل وغيره. العنق دويبة حشرة قد تعلق بالإبل الجربة وهو أشبه ما يكون بالقراد والله أعلم. وكان الناس يضعونه في القديم لمن كانت فيه قروح تسيل منها الدماء فيمص الدم ويضعونه لمن كان به كلب أن يأتي في قشرة الجلد لون يخالف لون الجلد الطبيعي لاتخان الدم به فيضعونه لأجل أن يمتص الدم. فلما رأوا أن هذا غرض صحيح والناس مبتلون وينتفعون به رخصوا في بيعه. فلما أجازوه ذلك قلنا كذلك أن الزواحف والحشرات إذا كانت السم مقصود منها مقصود قصد شرعي بمعنى أنه مما ينتفع الناس به إما للعلاج وغيره فيجوز كذلك بيعه. نعم. ودي يعني السمك أحيانا يضعون في الشباك بعض الديدان لأجل أن تأخذها استثمار يقول جاز بيع من هذا. نعم. وما يخاف عليك بومة الشباك البومة طير يطير في الليل وهي من أشرس وأقوى الطيور ليلة تفتك ببقية الطيور لو رأتها النهار ضعيفة دليلة جدا ولذا لو خرجت في النهار ورأيها ورواها الطيور اجتمعوا عليها وقد يضربوها يؤذوها خاصة الصيادين يعرفون هذا فيأتون بالبومة ويضعونها شباكا لأجل أن يصيدوا بها الطيور لأن إذا رأت الطيور من بعيد نزلت هبطت إليها لأجل ضربها فيجعلونها مصيدة تصيدون بها الطيور. فهل يصح بيع البومة ولا ما يصح بيعها؟ لا نفع فيها لكن لما كان هذا الغرض قال يجوز بيعها لأجل أن توضع في الشباك. قال شباشا هكذا كتب الفقه تقول شباشا فلا أعرف معناها في اللغة ما وجدت لها معنى في اللغة لكن وجدنا بعض الحواشي يقولون بومة شباشا بمعنى البومة التي يربط عينيها وتوضع في العراء لينزل عليها الطيور وكون تربط عينيها سموها شباك. ولذا عمل بعض من يعالج الكتب من المعاصرين لما رأى شباكا ما تنفع معه قال الصواب في الهامش شباكا وبومة شباكا يعني جعلها كالشباك. شباكا لعلها كانت مصطلح غريب أعجمي دخل عليه ثم ألفوه فكانت إما حقيقة عرضية أو كلمة عجمية. نعم. الميتة حرم بيع الميتة لا يجوز بيعه على الإطلاق. ولذا الميت يوم يموت ويبيعون عينيه ويبيعون كذا ويبيعون كذا لما يصح ما يصح أن بيع رجل بيعه. وكذلك سائر الحيوانات إذا ماتت لا يجوز بيعها. واستثنى من ذلك الحوت والجراد. السمك بأنواعه ما كان في البحر وأخذ إذا لأنه لا يعيش إلا في البحر، ما لا يعيش إلا في البحر إذا أخذ من البحر مات، فيباع هو ميت فهذا جائز. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم أحلت لنا دمان وميتتان، الميتتان السمك والجراد، وكذلك الجراد إذا صيد ووضع في الأكياس فمات فيؤكل. ولذا ما يذكى إنما يوضع في القدر وهو مغلي، أو يوضع في النار عند من يرى جوازه في النار رأسا يشوى وهو حي. فيقول أن ميتة الجراد جاز أكله وميتة السمك جاز أكلها، فهذا مما يستثنى من النهي العام في الميتات هذين الصنفين، يستثنى منه هذان الصنفان. نعم. لا يصح بيع الأسد ولا بيع الذئب لأنه لا ينتفع بها. لو قال للذئب أنه ينتفع بكبده ولا بلحمه أو شحمه كما اعتقد بعض الناس كأدوية، يقال أنه ما حرم أكله يحرم أن يكون، يعني يستحيل أن يكون فيه دواء. الله حرم هذه الميتة، هاي حرم هذا النوع من السباع، حرم شحمه ولحمه وغيره. نعم. ولكن فيما روى في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب متفق عليه، وفي لفظ قال ثمن الكلب حبيب رواه مسلم. وقد روى البيهقي بإسناد كريم عن أبي هريرة مرفوعا. أفضل صلى الله عليه، والحمد لله من تفطن لهذا من فضل الله عليه أن علمه، ومن لم يعلم وكثير من المسلمين جهله يشترون هذه الكلاب، اقتناؤها حرام وثمنها حرام. فمن علم فيعلم أنه فمن ابتلي فليعلم أن ما يدفعه في ثمن هذا الحيوان حرام لا يدفع. تقرأ. وأنا رأيت مرة، رأيت بعض في أسواق تسمى سوق الخميس أو سوق مدينة الشرق أيام الخميس يأتون بحيوانات، ورأيت بعض الكلاب يعرضونها للبيع، هذا لا يجوز. لا يحل ثمن الكلب ولأنه حيوان مرجع غير حاجة إليه، أو نجس العين. كذلك ما كان نجس العين لا يجوز بيعه كالخنزير. نعم. وظاهره ولو كان معلما فرح به إنما نص عليه ثانيا، تكلمنا عن الخنزير، وظاهره لو كان معلما صرح به القرقي في فاصلة، هذه الفاصلة وضعها فاصلة يمكن يكون نقطة من كلام انتهى، كلام انتهى الآن ابتدأ. قال وإنما نص عليه، أي إنما نص على الكلب ثانية، المرة ذكر الكلب ما سبق ذكر في اقتناء الكلاب لا يصح، ثم ذكر في بيعه هنا قال إنما نص عليه، أي نص على الكلب ثانية. نعم. لأن بعض إنما نص عليه ثانية لأن بعض العلماء لا زاد بيعه، هيما جماهير المالكية وأخذ به بعض الحنابلة. نعم. وقال إليه بعض أصحابنا لأن في رواية أبي هريرة إلا كلب صيد وأصيب بطعمه، قاله البيهقي وغيره. نهى عن ثمن السبع من الحيوان إلا كلب صيد والاستثناء من البيع. قالوا هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. نعم. الشرجين يعني روث الحيوان. روث الحيوان يباع للسماد. يقول إذا كان السرجين نجس روث حيوان لا يؤكل لحمه غير طاهر كالحمير والكلاب والقطط، يقول هذه لا يجوز بيعها. نعم. وفيه تخريج من دهن النجس. تخريج النجس يبيحه الحنفية، لا تبيعون هذا حتى أنه في الصين يبيعون عذرة بني آدم في بعض القرى في الصين كثرة عددهم، وبعض القرى ما فيها مرافق عامة، فيعمد أهل الدار أهل البيت من تكفل بجمع هذا يشتريه منهم، يطرق عليهم الباب ويدفع لهم شيء من الدراهم أو درهم، فيفتح له الباب فيصعد يجمع هذا لأجل أن يسمد به الأرض. لكن هؤلاء يكون كفر. لكن الشاهد أن الحنفية يجيزون بيع السرجين النجس، فيقول لأنه مما ينتفع به فهذا مما يستثنى. نعم. سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين، يعني الله أعلم أن بعض الفلاحين يعمد إلى من عنده حيوانات ويقول في الميزان أو في الحوت إذا حل أحد هذين الشهرين أشتري منه ما مقداره حمل بعير أو مقداره كذا إرذب من زبر البهائم التي عنده، والبهائم التي عنده فيها حمير وفيها نعم وفيها غيره. فيقول سأل مهنا أحد أصحاب الإمام عن السلف السرجين، قال أجازه. عن السلف يدفع له دراهم مقدمة والبضاعة غير موجودة، ويأتي البضاعة بعد أشهر أو بعد سنة وكذا في موعد معين يسلمها للمشتري، وهذا نوع من البيع. فيقول أجازه الإمام، أخذ منه جواز بيع السرجين، أخذ من ذلك جواز بيع السرجين. نعم. أذهان نجسة وأذهان متنجسة. الأذهان النجسة كصحوم الميتة وصحوم الكلاب والحمير، هذه ما يجوز بيعها، الذئاب وغيرها ما يجوز بيعها. وأما الأذهان المتنجسة التي خالطتها نجاسة من الخارج، سم وقعت فيه ثارة أو زيت زيتون وقع فيه بول الصبي أو ما إلى ذلك، هذه يسموها أذهان متنجسة. والأذهان النجسة ما يصح بيعها. وأما الأذهان المتنجسة فينظر إن كانت النجاسة يستطاع تخليصها فيخلصها أو يخبر صاحبها بذلك، وإن كان لا يستطاع تخليصها فلا يجوز بيعها. اسمع الشرح الآن من الذي يقول. ولأنها نجسة وغير متنجسة في ظاهر كلام أحمد للأمر به عليه السلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولأنها نجسة فرق بين النجس والمتنجس، لكن الشارع خلط. الصواب نفرق بين المتنجس وبين النجس. وجوابه لأن الفرق من الكل غالبا هو الحق وقد كان، وضعفه المشقة بتطهيره بخلاف الثوب النجس فإنه يكون في بين الصلاة، ولا فرق للمشقة بتطهيره. يعني لو كان الثوب نجس ورث بيعه يصح بيعه بعد إعلان المشتري بأن هذا نجس وما ناسح بيعه؟ يقال إذا كان نجس ويعلم البائع موضع النجاسة منه والمشتري يعلم ذلك هذا لا بأس، يجوز لأنه مما يكون فيه إزالة النجاسة سهلة. وإن كان صبغ بنجس، صبغ الثوب ببول آدمي تطهيره يتكلم فيه مشقة، قد يبقى فيه اللون واللون لا يؤثر، فهذا قد يقال أنه لا يجوز بيعه. أما الأدهان النجسة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السم تقع فيه الفارة قال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، الفارة تسقط إذا سقطت تجول بالدهن ثم تموت فيه، جولانها وهي حية وهذا طاهر ما في شيء، فإذا ماتت تنجست. إذا مات الحيوان الأنزيمات التي فيه بقدرة الله تتحلل في أقل من 20 ساعة، إذا تحللت تحرر الجسم وكثرت البكتيريا وضر آكلها وضر المقدر منه. وإذا الميت استحسن التعجيل في كفنه ودفنه بسرعة يتحلل، سيما إذا كان حرب ولا وضع على أرض مباشرة. فالفارة إذا وقعت في الدم تجول، ذلك لما قيل ابن عباس كيف نلقيها وما حولها وهي قد جالت؟ قال نعم تجول ثم تموت، فإذا ماتت في موضع واحد، إذا رأيت ميتة شيلها وما حولها. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كون الزيت جامد ولا مائع، لكن بعض المتأخرين أراد أن يفرق بين الزيت الجامد والمائع، وكلاهما واحد. إذا وقعت في الدهن ألقها وما حولها من الدهن أكلوا ذاك السم، فإذا أجاز أكله جاز بيعه، فإذا أجاز النبي أكله جاز لك أن تبيعه، لكن تلقيها وما حولها. وأما إذا وقعت نجاسة واحتوطت، يعني نجاسة متكاثرة كأن يكون فيه بول، فالمالكية لهم رأي فيه، يرون أن الدهن بالإمكان غسله، توضع فيه الماء والدهن يطفو، تخلطه جيدا بالماء ثم يطفو الدهن وتسلبه في إناء ثم ترمي بالماء ثم تعالجه بماء آخر وتخلطه سليم ثم تتركه رويدا حتى يروق ويعلو الدهن وتصفيه ثم تصرف الماء لأنه متنجس، وهكذا تفعل عدة مرات حتى يصفو الزيت ويطهر. هذه طريقة لهم في تطهير الزيوت إذا أصابها نجاسة تختلط به. نعم. والأولى أن فيه نهي الضرب غير مقدور على تسليمه شرعا، الثوب النجس أنت غير مقدور على تسليمه، ما قال عرفا ولا قال تسليمه يعني يدا بيد، إنما قال شرعا، لأن الشرع يمنعك من بيعه، أنت محكوم بحكم شرع من تسليمه. نعم. وعنه أراد أن يقول في رواية يجوز بيعها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا كان الدهن نجس ونجاسة سواء كان متنجس أو نجس، هل يصح بيعه لكافر؟ قال في المذهب لا يجوز، وفي رواية أنه يجوز. إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فيدخل في العموم هذه الصورة الجزئية، ويقال لا يجوز بيعه لكافر ولا لغير كافر، لأنه مآله أنك تأكل الثمن. نعم. والعلم في مجالسها المراد فيه ارتقاء الطهارة، لأن نقل العلم للنجاسة ليس شرطا في بيع الثوب النجس، وكذا هنا وفيه شيء. وفي المغني يجوز أن تدفع لكافر في فتاك المغني، يعني إذا كان في أسير مسلم وعندك أذهان نجسة، هل لك أن تدفعها لتخليص المسلم؟ هذا يجوز من باب المبادرة، ليس من باب الأكل الثمن، هذا صحيح. لك أن تدفع الأذهان النجسة إلى كافر لتخلص به أسير، لتخلص به أسيرا مسلما. نعم. نعم. تفك به أسير. هو أسير النجس يأخذه الأسير ولا يأخذه الكافر؟ يأخذه الكافر. ها نجس يأخذه الكافر وأنت تخلص المسلم. الشبهة عند من قال هذا القول يقول أنك اشتريت المسلم، كيف تشتري له قيمة؟ ها عمل من أرد هذا القول، هذا قول بعض المتفقين، لكن ما ليس مبنيا على علم صحيح. نعم. لأنه ليس كما هو يتقاط من نعم. وفي جواز الاستصلاح فيها روايتان. إذا وقعت نجاسة في دهن، هل لك أن تستصلح به؟ ما كان زمان في كروسين ولا في غاز ولا في كهرباء، فكانوا يستضيئون إن لم يكن شمع يستضيئون بالدهن إلى عهد قريب أدركه من أدركه، يضعون الفتيلة خارقة مبرومة، يضعونها في داخل إناء فيه زيت، ويضعون طرفها مشدود، فالزيت يتعلق ويسري حتى يصل إلى رأس الفتيل، يشعلون الفتيل فيضيء، فهذه تستصبح بها في المنازل والدور والحوانيف وما إلى ذلك. ويختلف الأذهان، بعض الأذهان تدخن وبعض الأذهان لا تدخن، فزيت الزيتون لا يخرج منه دخان، وبقية الأذهان الأخرى قد يخرج منها دخان، وإذا يتفاوت في السعر. فإذا تنجس هذا الدهن هل لك أن تنتفع به؟ يقول ما تنتفع به. طيب الاستصباح نوع من الانتفاع، هل لك أن تنتفع به؟ لأنه محرم، ومحرم لا يجوز الانتفاع به. أصل هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم قال في كسب الحجام أنه خبيث، الحجام الذي يخرج الدماء من المعتلين والسقمة من الناس تدفع له الأجرة، لكن ثمنها خبيث بالنسبة له، مكروهة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أعلفه نواضحك، يعني اللي علف للنواضح، ما أمره بأكله لكن خرج عنه علف للنواضح، فاستفاد به ولا ما استفاد به؟ استفاد به. فمن رأى جواز الاستفادة بخبيث الثمن قال في هذه المسألة أن الأذهان المتنجسة يجوز الاستصباح بها، جاز أن يستصبح به الإنسان، والله أعلم. والصواب أن يقال أن الأذهان النجسة سيما إذا كانت نجسة العين من ميتة لا يصح الاستصباح بها، لأن الاستصباح بها تقيك شيئا من نارك، أنت مضطر إلى الضوء في الليل، فإن لم تستصبح بهذه اشتريت من مالك، فكأنما وفرت عليك جزءا من المال واستصبحت في الميت، فلهذا لا يجوز. لكن الأذهان المتنجسة الخفيفة النجاسة أو الثقيلة التي يمكن معالجتها، فهذه لو قيل يستصبح بها له وجه. قال فيه روايتان، الرواية الأولى جاز الاستصباح بها، والثانية لا يجوز الاستصباح بها. نعم نعم. النجاسة إلى تحولت في مسألة ثانية، النجس إذا تحول عذرت بني آدم، لو أحرقت في النار صارت رمادا واختلط هذا الرماد بترابه، هل لك أن تتيمن بهذا الرماد بهذا التراب الذي ربعه أو نصفه عذرت بني آدم تحولت إلى رماد يتيممه إذا عدم الماء ولا ما تتيمن به؟ هذا على قول من يقول أن الاستحالة تطهر الأشياء، وهو الصحيح. إذا أحرقتها ما أصبحت رجيع، أصبحت شيء آخر، إحراقها يذهب عينها وأجزاءها ويزفها تماما، لا تكون كهية. وإذا البول بني آدم إذا عرض للريف والشمس فترة طويلة يطهر دون غسل. إذا بار الإنسان على فراشه، هذا الفراش يصعب غسله، إما لغلاء ثمنه أو لكلفة حمله، فهذا لو عرضته فترة طويلة في شمس وهواء يكفي تطهيره، لأن الهواء والشمس إذا ضرب الموضع النجس فبعد تجفيفه يستحيل، يتبخر ذاك الماء ويتحول إلى شيء آخر. ولذا لما مر علينا في المبدع، تذكر من حضر معنا قبل سنوات، قلنا أن الكلب حين يموت ثم يلقى في مكان فيه ملح ثم تتراكم عليه الأملاح ويتحول من حيوان إلى ملك، بعد سنين وجدته ملك، لم تجد فيه أثر من تلك الحالة، لا العظام ولا الجلد ولا الشعر، إنما هو ملح خالص. فهل يؤكل هذا الملح ولا ما يؤكل؟ هذا تحول ذاك الحيوان، ليس هذا أصله، انتهى تماما. فاستحالة الأنجاز بالتطهير أو غيرها يغيرها من الإنسان قد يعاب الإنسان بطبيعته، لو أخبرت أن هذا أصله رجيع هذا الرمال تعافى النفس، لكن كون الخيال في ذهن الإنسان يعني يثير في النفس بعض الكوامن فيهيجها فتترك الشيء، هذا أمر. وكون الواقع المحسوس أنه غير ذلك شيء آخر. ها؟ لو قلت الإنسان تعال نام مع هذا الميت، ما ينام في الليل، ما علمه أن الميت لا يتحرك ولا يضر ولا ينفع ولا يذهب ولا يجي، لكن يخاف طبيعة، ليس كذلك؟ فالشعور النفسي شيء آخر. فكون هذا الحيوان إذا تحول مع السنين وأصبح ملحا، لك أن تطعمه ولك أن تتيمم به، فالاستحالة تغير أجناس الأشياء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.